بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية التأصيلية السادسة، والتي أقيمت بجامع ناصر بن سعد الصفيان بحي السويدي بمدينة الرياض في الفترة من الأول إلى الثامن من شهر محرم لعام 1444 من الهجرة النبوية، ومع شرح مختصر خقير رحمه الله تعالى في الفقه الحنبلي، والذي قام بشرحه مجموعة من المشايخ الأفاضل. والآن نترككم مع شرح كتاب الطهارة والصلاة، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد ابن علي المشيقح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده ففقهه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذه مقدمة في الفقه يحتاج إليها المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي، على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه. نسأل الله تعالى أن يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين، فهو حسبنا ونعم المعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، لحظات مباركة وأوقات سعيدة نقضيها في مدارسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام القلائل بهذه الدورة العلمية. فمع بداية هذه الدروس وتلكم المجالس، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الذي من علينا بهذه النعم وتلكم المنن. وبعد شكر الله عز وجل، نشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد والمشايخ بمكاتب الدعوة وزارة الشؤون الإسلامية الذين رتبوا مثل هذه المجالس، لما في ذلك من بركات تعلم العلوم الشرعية وما يحصل من فوائد ومنافع لا تخفى على الجميع. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كما هو في عنوانه مختصر في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، مختصره هو أبو بكر بن محمد خوقير، المولود سنة 84 و200 و1000 للهجرة في مكة المكرمة. المؤلف رحمه الله تعالى تفقه أولا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأخذ عن ثلة من مشايخ المذهب الحنفي مثل الشيخ الحسن بن حسين الأنصاري ومحمد بن نذير الدهلوي وكذلك أيضا محمد الأنصاري وغيرهم، ثم بعد ذلك تفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأخذ أيضا عن ثلة من مشايخ الحنابلة مثل حسن الشطي وكذلك أيضا محمد الدوماني وكذلك أيضا يوسف البرقاوي وغيرهم. والشيخ المؤلف رحمه الله تعالى أما في المسجد الحرام فترة ودرس فيه أيضا، وله مؤلفات من مؤلفاته هذا المتن الذي بين أيدينا، وكذلك أيضا من مؤلفاته مؤلف في السجن والسجناء، وكذلك أيضا من مؤلفاته ما لا يسع المكلف جهله، وكذلك أيضا من مؤلفاته في توسل الجهال يعني في التوسل الممنوع. توفي رحمه الله تعالى سنة 49,300 للهجرة، وقد خلف بين أيدينا هذا المختصر المبارك الذي سنتناوله في هذه الدروس العلمية. وهذا المختصر تميز بميز، نعم هذا المختصر تميز بميز، أما الميزة الأولى فبينها المؤلف رحمه الله تعالى بأنه مختصر على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالمؤلف مشى فيه على ما تقرر عند متأخري الحنابلة من أنه هو المذهب. وإن كان هناك مخالفة للمذهب فهي نادرة. والميزة الثانية أن المؤلف رحمه الله اقتصر على مهمات المسائل وحذف المسائل النادرة التي قد لا يحتاج إليها كثيرا، ومن ميزه سهولة العبارة ووضوح المعنى، ومن ميزه أيضا أنه تجنب ما قد يلحظ على بعض المؤلفين فيما يتعلق بالعقائد، فهو فيما يتعلق بالعقيدة كان على معتقد أهل السنة والجماعة وما دل عليه الدليل. ولهذا سيأتينا في كتاب الجنائز ما يتعلق بتجصيص القبور والبناء على القبور، تجد في متون الفقهاء أنهم يقولون يكره، لكن المؤلف قال يحرم تجسيس القبور والبناء عليها إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز. فالمؤلف رحمه الله تعالى تجنب ما قد يلحظ على بعض المؤلفين في المتون وغيرها فيما يتعلق بالعقيدة. هذه من أهم ميز هذا الكتاب. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله، بعد البسملة أيضا ابتدأ مختصره بحمد الله عز وجل والثناء عليه، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل مبدوء بالحمدلة، واقتداء بكتاب الله فإنه مبدوء بالحمدلة، وكذلك أيضا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة. وقول الشيخ رحمه الله الحمد لله، الحمد عرف بتعاريف من أحسن هذه التعاريف ما عرف به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله فأنت تقول يا الله أنا أصفك بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما. والألف واللام للاستغراق، فكل المحامد لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل اسم من أسمائه، كل فعل من أفعاله، وكل صفة من صفاته. وقوله لله اللام للاختصاص، يعني أن الله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة. المخلوق قد يحمد لكنه لا يحمد حمدا مطلقا لنقصه، فقد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على تلك الصفة، قد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على ذلك الفعل. قال الشيخ رحمه الله: الذي وفق من شاء من عباده ففقهه في الدين. وفق يعني هداه، هداه هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية توفيق وهداية دلال وإرشاد. هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. وقول الشيخ ففقهه في الدين، هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى ببراعة الاستهلال، وذلك أن يأتي المؤلف في مقدمة تأليفه أو الخطيب في بدء خطبته بما يشير إلى ما سيتكلم عنه. فالشيخ رحمه الله قال لك ففقهه في الدين، يعني أنه سيتكلم أو سيكتب عن الفقه في الدين. نعم، الفقه في الدين. والفقه في الدين يختلف عن الفقه في اصطلاح الفقهاء. نعم، الفقه على لسان الشارع المقصود به معرفة الدين كله، عقائد وعمليات. أما الفقه في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى فيقصدون به معرفة أحكام العمليات، معرفة الأحكام الشرعية التكليفية بأدلتها التفصيلية. قال الشيخ: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعاله وآله وصحبه والتابعين. يعني بعد ذلك صلى الشيخ رحمه الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو كما ذكر البخاري عن أبي العالية هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أنت تقول يا الله أثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى. والسلام دعاء بالسلامة، السلام يطلق على معاني، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ويطلق على التحية ويطلق على الأمان، والمراد هنا الدعاء بالسلامة. فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة في حياته وبعد مماته، وأن الله سبحانه وتعالى يسلمه في عرصات القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يسلم دينه وسنته من تأويل الغالين وتحريف المبطلين. على نبينا محمد، محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام له عدة أسماء، ورد منها في القرآن اسمان: محمد ومحمد أحمد، وبقية الأسماء جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وآله، آل النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف في تفسير آل النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل بأن آله هم التابعون له على دينه، وقيل هم التابعون له، وقيل بأنهم أقاربه المؤمنون به، وقيل بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة من أقاربه، وقيل بأن هذا يختلف باختلاف المقام. فإذا قيل آله وصحبه وأتباعه كما ذكر الشيخ رحمه الله، فالمراد بذلك أقاربه المؤمن به، وإذا قيل آله وأطلق فالمراد بذلك التابعون له على دينه. قال وصحبه، صحب جمع صاحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والتابعين جمع تابع، وهو من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. أما بعد، أما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، أما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، يعني مهما يكن من شيء، وبعد ظرف زمان مبني على الضم. قال الشيخ فهذه مقدمة في الفقه يحتاج إليها المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه. نسأل الله تعالى أن يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين، فهو حسبنا ونعم المعين، يعني كافينا. فالشيخ رحمه الله بين أن هذه المقدمة يعني المختصر إنما هو على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني ما استقر عليه المذهب عند متأخري أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وكما سلف أن هذا المختصر على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وربما حصلت المخالفة في النادر كما سيأتي شيء من ذلك. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، وأما في الاصطلاح فهي رفع الحدث وزوال الخبث، في الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. والعلماء رحمهم الله تعالى يبدأون بكتاب الطهارة لأن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي الركن الأول من أركان الإسلام العملية، ولا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولأن التخلية قبل التحلية، فالمسلم يتخلى قبل أن يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل، وهذا مما يدل على عظم شأن هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. وقال الشيخ رحمه الله هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه. ارتفاع الحدث، الحدث هذا وصف يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة كالصلاة أو تجب له الطهارة كمس المصحف. حدث وصف يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة أو تجب له الطهارة. قال وزوال الخبث، الخبث النجاسة، هي عين مستقدرة شرعا، سيأتينا إن شاء الله باب مستقل لإزالة النجاسة. فرفع الحدث يسمى طهارة، الوضوء يسمى طهارة، والغسل يسمى طهارة، وكذلك أيضا زوال الخبث تطهير النجاسات أيضا يسمى طهارة. قال الشيخ بالماء أو ما ينوب عنه، يعني يقول لك الشيخ رحمه الله بأن رفع الحدث وزوال الخبث إنما يكون بالماء أو ما ينوب مناب الماء. ويؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء، وهذا ظاهر، نعم رفع الحدث لا يكون إلا بالماء. أو ما ينوب مناب الماء، يعني ما يقوم مقام الماء. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فرفع الحدث أضيق من زوال الخبث، رفع الحدث لا بد له من الماء، إذا لم يجد المسلم الماء يصير إلى ما ينوب مناب الماء وهو الصعيد، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن زوال الخبث أيضا يشترط له الماء. وأنه لا بد من الماء. ويدل لذلك حديث أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما في قصة الأعرابي لما بال في طائفة من المسجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصبه عليه. وهذا في الجملة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو رأي الحنفية، أن زوال الخبث لا يشترط فيه الماء، سواء كان في الماء أو بغير الماء، لأن الخبث عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. ويدل لهذا سائر أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار تدل على أن زوال الخبث لا يشترط فيه الماء. ولهذا المسلم إذا انتهى من قضاء حاجته فإنه يتمسح بالحجارة والمناديل ونحو ذلك، ولا يشترط الماء. فنفرق بين رفع الحدث، هذا لا بد فيه من الماء، وأما زوال الخبث فلا يشترط فيه الماء، لأن الخبث عين مستقدر شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. قال الشيخ: والمياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. يقول المؤلف رحمه الله بأن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند المتأخرين، وأن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: طهور وطاهر ونجس. واستدلوا على هذا بأدلة، من أدلتهم حديث أبي هريرة في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هل يتوضأون به أو لا، هذا يدل، قالوا هذا يدل على أن هناك ماء طاهر لكنه لا يتطهر به، وهذا يدل على وجود هذا القسم. والرأي الثاني أن الماء قسمان، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: طهور ونجس. ويدل لهذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء طهور، والله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل في المياه أنها طهور كما سيأتينا، يخرج عن هذه الطهورية إذا تغير بالنجاسة بالإجماع وللحديث. فإذا تغير وصف من أوصاف طعمه لونه ريحه خرج عن كونه طهورا رافعا للحدث مزيلا للخبث بالإجماع ولهذا الحديث. وعلى هذا نقول بأن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. طهور هو الأصل، النجس خرج عن الأصل لتغير وصف من أوصافه بالنجاسة. قال: فالأول يعني الطهور هو المطهر الباقي على خلقته كماء الأمطار والبحار والأنهار والعيون والآبار، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا الأول، يقول لك الشيخ، هذا الماء الطهور وهو الباقي على خلقته، يعني الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة ونحو ذلك، يعني سواء بقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها حقيقة أو حكما، كما لو تغير بمقره أو بطول مكثه، وهو ما يسمى عند العلماء بالماء الآجل. قال: ومنه ما يحرم استعماله، يعني الضمير يعود إلى الطهور، يقول لك يحرم استعماله كالمغصوب والمنهوب والموقوف لشرب، ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. يعني من أنواع الماء الطهور الماء المحرم كالمغصوب والمسروق والمنتهب والمختلس، هذا محرم، لا يجوز لك أن تستعمله. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي حديث أبي بكر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال لك: لا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. يعني هذا الماء المحرم لا يجوز لك أن تتوضأ به، لا يرفع حدثك، لكن ولا يجوز أن تزيل به الخبث، لكن لو أزلت به الخبث فإن الخبث يزول مع الإثم. والصحيح في هذه المسائل أن الجهة منفكة، يعني جهة الاستعمال، يعني عندنا حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعي، ولا تلازم بين الحكمين. فنقول الاستعمال محرم، لكن لو استعمل هذا الماء المغصوب أو الماء الذي وقف على الشرب نحو ذلك، فنقول بأنه يرفع الحدث. فالحكم الوضعي أنه يرفع الحدث، أما الحكم التكليفي فإنه يأثم وعليه أن يتوب. قال: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. يعني من أنواع الماء الطهور ماء مكروه، وهو الذي تغير بغير ممازج. ويؤخذ من هذا أن التغير قسمان: القسم الأول أن يتغير بممازج، يعني بشيء يمازجه، فإذا تغير بممازج فإنه يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. مثل لو تغير بحبر أو زعفران، نعم، كثير من وصفه، فإنه يسلبه الطهورية. إذا تغير بغير ممازج، يعني بشيء لا يمازجه، مثل تغير بقطع كافور، قطعة من قطع الكافور، أو تغير بالدهن ونحو ذلك، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه طهور مكروه. فالتغير قسمان: تغير بممازج، إذا تغير بممازج فإنه ماذا؟ يسلبه الطهورية. القسم الثاني: تغير بغير ممازج، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه ماذا؟ طهور مكروه. وسيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج. يعني هذا الثاني، القسم الثاني من أقسام المياه على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو الماء الطاهر، ويعرفونه بأنه الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. وقال لك المؤلف: وهو المتغير بممازج، يعني الذي يتغير بشيء يمازجه فهو طاهر، طاهر في نفسه لا يطهر غيره. وقول المؤلف رحمه الله متغير بممازج، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورة من صور الطاهر على المذهب، يعني عرفه بنوع من أنواع الطاهر على المذهب. وإلا على المذهب الطاهر عندهم له عدة أنواع، منها ما ذكره المؤلف المتغير بغير ممازج، ومنها إذا غمس يده وكان قائما من نوم الليل الناقض الوضوء في ماء قليل فإنه يكون طاهرا، ومنها ومن أنواعه الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة وهو قليل دون قلتين، فهذا يقولون بأنه طهور مبعض. طاهر بالنسبة لرفع حدث الرجل، طهور بالنسبة لإزالة الخبث ورفع حدث المرأة. المهم نفهم أن المؤلف رحمه الله عرف الطاهر بنوع من أنواعه على المذهب، وهو المتغير بممازج كما تقدم، لو تغير بقطع كافور أو تغير بزيت أو بدهن ونحو ذلك، هذه الأشياء لا تمازجه. فيقول لك المؤلف: نعم، إذا تغير بممازج، تغير بحبر أو تغير بزعفران أو نحو ذلك تمازجه وتغالطه، فإن هذه الممازجة تسلبه الطهورية. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز استعماله في غير الطهارة كالأكل والشرب. يعني مثلا عندنا ما تغير بزعفران، يجوز أنك أن تشربه أو أن تطبخ فيه أو نحو ذلك إلى آخره. يعني فيقول لك هذا المتغير بممازج بمخالط يجوز لك أن تستخدمه في غير الطهارة، أما في الطهارة فلا يجوز. نعم. قال الشيخ: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل. يعني النجس على المشهور من المذهب، نجس على المشهور هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. مصطلح، إذا قالوا قليل فهو ما دون القلتين، إذا قالوا كثير فهو ما بلغ قلتين فأكثر. إذا كان قليلا دون القلتين ووقعت فيه نجاسة، نقطة بول أو نقطة دم مسفوح، فإنه يكون نجسا وإن لم يتغير. فالنجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. وقال لك أيضا في غير محل التطهير ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل. فالمؤلف ذكر صورة من صورتي الماء النجس. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن تقع نجاسة في الماء القليل فهذا نجس وإن لم يتغير. الصورة الثانية أن يكون كثيرا وتقع فيه نجاسة وتغيره، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون قليلا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، الصورة الثانية أن يكون كثيرا فهذا لا ينجس إلا بالتغير على المشهور عند متأخري الحنابلة، فهاتان صورتان. وقال لك الشيخ في غير محل التطهير، يعني لا نحكم بنجاسته في محل التطهير، يعني مثلا هذا الثوب فيه دم مسفوح، أتينا بماء وهذا الماء لاقى هذه النجاسة، ما نحكم على هذا الماء بالنجاسة، لأن لو حكمنا عليه بالنجاسة ما يمكن يتطهر شيء. فقالك في غير محل التطهير مع أن هذا الماء قليل، هذا الماء قليل ولاقى النجاسة، ما نحكم بمنجاسته. فالخلاصة أن الماء النجس يتضمن صورتين: الصورة الأولى أن يكون قليلا وتقع فيه النجاسة، الصورة الثانية أن يكون كثيرا وتغيره النجاسة. والصواب في ذلك، نعم الصواب في ذلك أن النجس هو ما تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. إن تغير بالنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس، إن لم يتغير فهو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وكما تقدم لنا أن الأصل في المياه أنها ماذا؟ أنها طهور، طهور. أيضا خلاصة الباب أيها الأحبة، خلاصة الباب أن نقول الأصل في المياه أنها طهور إلا في حالتين: الأصل في المياه أنها طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الله حكم بأن المياه طهور في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في المياه أنها طهور إلا في حالتين: الحالة الأولى، حالها الأولى إذا تغير بالنجاسة، فإذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، طعمه ولونه وريحه. الحالة الثانية كما يقول الحنفية، الحالة الثانية إذا تغير بشيء طاهر وحدث له اسم مستقل بحيث لا نسميه ماء، وقع فيه شيء طاهر، هذا الطاهر أحدث له اسما مستقلا، يعني هذا الماء وضعنا فيه شاهي، ما نسميه ماء نسميه شاهي أو نسميه مرق، الآن حدث له اسم مستقل. فإذا تغير بطاهر وأحدث له اسما مستقلا فهذا لا نسميه ماء، وحينئذ لا يرفع الحدث. أما زوال الخبث فهذا أمره واسع. وعلى هذا الماء المتغير بممازج أو غير ممازج هذا كله طهور. فإذا كان عندك ماء تغير بزعفران أو تغير بحبر، أو مثل الآن يوجد تغير بالصابون أو تغير بالكلور إلى آخره، فهذا كله طهور ما دام أن اسم الماء لا يزال باقيا عليه. لا، هذا الذي غيره لم يحدث له اسما مستقلا، فإن أحدث له اسما مستقلا خرج عن كونه، خرج عن كونه ماء. فهذا يلخص لك ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والكثير ما بلغ قلتين ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. يعني الكثير، قال لك الشيخ رحمه الله بأن إذا قالوا كثير أو قليل، فالكثير يعني الأئمة كلهم يقسمون الماء إلى قليل وكثير، لكن ما هو القليل الكثير على المشهور عند الحنابلة؟ ما بلغ قلتين فهو كثير، دون القلتين فهو قليل. نعم، دون القلتين فهو قليل. والقلتان 500 رطل عراقي، الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، المثقال الواحد يساوي 4 ربع من الغرامات.